اشوف كان تأكيدها هي لما اقول لك قاف الناس والدكتور بشر والخلاص بشر هتقول له مين؟ المعلوة تقول له ها؟ والاكسلوميتري و والدولار و سيلك يبقى عارفها دلوقتي لما يتفتح السؤال يقول لك بشر والدكتور بشر بشر خلاص عم عرفنا بشر والدكتور بشر ده قالوا لنا قول لي الكونتينوس بشر ده هيجيب الفلان ان بيبر ده قالوا لنا الانتر ميزر ميزر عارف نعم كم قالوا لنا الكاف ميزر ايه عارف نعم ده قال لك الفايدة ما هو اي اول ما طلعوا الاجهزة دي طلعوا بعد الفايدة ما طيب حلو وهي اللي بتدي كلمة بيانات هذه كلمة آر نهضرها وقد يا قول يا فتحة بين الناس يعني ايه كلمات لما تقول لي بايك تقول لك دي تفتح ايه تفتح دي بايك فور هذه بايك بايك كنا عارفين بيسا يعني ايه كلمة الدايناميك وكان الاستيلوميتري بتاعها حلو يبقى احنا كده عرفنا في مداهيك حرفين حاجات كتيرة قوي قوي وطلعت منها حاجات كتيرة ناخد بقى واحد طيب ايه الحاجات بتاعتنا هذه التخيل لما اجي اقيس البلد بريشر مانوال اقيس مانوال ايه التنفس اللي انا حاجة يعني وبعد كده بالنسبه ليا ما هي كنت مع الاجهزه اللي بتكتب كويس. هل الكارب ترانسديوشن بتاعنا كله وهل المايكرو بروسيسور بتاعه واحد التريليت التريليت جاز ده ستوريك وده ستوريك والمين وهل تتقال عايز كيس تتحكي ومرسول الحمد لله الأرقام مرسولة زي الكل. طب هو بيقيت ايه الأما ايه ده يعني هو بيتبقى ايه ده يبقى بلاد الكارب فيها تو كونكشن كونكشن اتاتش تو ترانسديوشن ترانسديوشن ده مواد المايكرو بروسيسور المايكرو بروسيسور مواد ايه وبعد كده الانفليشن انفليشن ثاني ان هو اللي بيتحكم في التكرار نطخ دخل هواء بالونه كل يوم كل ما دخل دي ده يوم كويس. وبعد كده نفحنا على الحد اللي احنا عايزينه ريليز انفليشن يعمل انفليشن يوم كل يوم كده بقى عملت بالظبط بالظبط مره كل دقيقه مره كل ساعه مره كل دقيقه مره كل ساعه ما فيش اي مشكله خالص. ادي القصة بيقول لك ايه المفروض ان الهارد دي لما يكون باك كويس يجي بارتيشن فيه يعمل سلول ايه اوسيليشن. طب لو انت خنقت الهارد خنقته جامد كويس الجهاز هيحس بايه اوسيليشن منعته الدوخه وحس اوسيليشن هيبدا يحس وانت بتحسها تبدا في ايه نقص الاوسيليشن تظهر تحت فين هل الوصوليشن متخيل الوصوليشن هو خيل هتبدا الوصوليشن خيل هتبدا الوصوليشن خيل هتبدا الوصوليشن خيل هتبدا الوصوليشن هتوصل فوق فوق فوق فوق فوق فوق وبعد كده البلو بعد ما كان تنزل لان انا خالف بدا يبقى ايه بدا بعد الوصوليشن هيروح هيقل الوصوليشن ده قصه الايه الوصوليشن يبقى مشكله الماكسيمم الوصوليشن بشوفها فين المكتب السوليشن ده اللي خدت جراية عندها تأمين أكثر من المكان جديد ليه؟ بالمين الجهاز ده جديد ليه؟ بالمين وهو بقى في السوفت وير بتاعه يروح يقول يا ترى المين ده بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ المين أكثر بيساوي ايه؟ التنسول زائد يبقى بقى أقسم التنسول ويتأسوه. بس هو مين الجهاز ده معمول عشان ايه الميل هو انا هحط له كالكوليشن وهعمل على يطلع لي السيستوريك وطلع لي السيستوريك وطلع لي مين طلع لي ايه مين كويس هل هو بيعتمد عليه حاليا على الاوسيليشن ولذلك لو فات شويه حاجات تلخبط لو انا حركت الجراح شويه ولا لو انا كان العيان اريثميا كويس لو العيان بدا يفيبر ولا دخل في سيست كونفرشن مش هعرف يتلخبط مع مين كويس الجهاز هو ده الاكل فلذلك الاكل في الكلام ده كله فارغ حلو لما يبقى فيه فيري لو بلاد بريشر يبقى الاكسجين بتكون ايه؟ فيري ويك ما نعرفش نستكمل فتجعل يركب ويرجع يركب ويركب ويرفع يركب كل ده ولذلك هو ان اكل السمين في انترفير مع المحاريه اللي انا بحطها في انترفير مع البصل السمين اللي انا حاطه مش كده ولا ايه وممكن لو انا حاطه في الرعايه واحط ممكن اخويا وبيت كتير ممكن يعمل سوبر شويه ثاني بعض يتيجي مكان هذا الكلام كده مين اوستريك ايه سيرومتريك ده جهاز اللي هو الستاندرد اللي هو مفيش حاجه اسمها ماي تقدير ما يعرفوش ده اللي ايه السيرومتريك موجود بطريقه اما ايه موضوع الالترا سونيك مونيتورنج اوف ذا بلاد بريشر العلامين تخض العلامين تخض لكن هم كل كلام عبيط انا بس بجيب العلامين اللي هي ايه تخض ده يا جماعه اللي هو الطبلة الراجل بتاع الطبلة قال لي ايه يا مراد هل دي اشري فور ما لسه عم هقول هل ايه دكتور مارو فرنت جالا دكتور جالا صح صح ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي صح ايه صح ايه ده كويس ايه صح دكتور كيف تشتري عزيزي النادي عشان سبق لاخر واحد لازم قاعد ورا دوت يستنى كام اي هم عملوا ايه الراجل اللي اسمه مين اللي اسمه دوبلا كان بالكوخ بتاعه عايز بالكوخ بتاعه وقاعد ماشي وبعدين جاي عليها كل شويه وقعد على الساعه 5 كده يجي صوت القطر جاي والراجل بتاع القطر ده كان عنده مجال بعيد كان بيشغل الجرسون دول كانوا هياخدوا الجرسون فكان كل ما القطر يقرب كل ما ايه ما هو يسمع الصوت يعني يسمع مرسول وبعد كده القطر يمشي الصوت ايه يروح تقال لك في ايه فريكوانسي شيفت الفريكوانسي شيفت الرفض للغايه في شيفت ايه سبب الشيفت ايه من هنا الضغوط تقال لك فانت انا ضيق يعني هو ايه اللي فيه الحجر قال لك الارض فيه الارض فيه تتحرك بالضغط قال الارض طب قلت الارض فيه ما بتتكلمش قاعد فيها انا ارض فريكوانسي معينه فريكوانسي معينه وبعد كده استقبل الايكو بتاعها التردد بتاعها اللي جاي كويس واشوف مدى الشفت التغير اللي حصل اذا كان التغير اللي حصل ما بين التردد والفريكوانسي قليل يبقى الارض تبتدي تمشي بايه؟ ببطء اذا التغير سريع يبقى يا ابني قيس ايه الفريكوانسي شفت ده بيقيس ايه؟ بيقيس ايه؟ ولذلك دوبلر بيقيس ايه؟ ولذلك طلعنا ترانس كيريال دوبلر ترانس سيرنال دوبلر مش كده؟ دوبلر بتاع الفيزا بتاع فلايكا يقول لك ده سكاس الجماعه بتاع الفيزا سكاس دوبلر عند انت ابلكيشن كويس؟ احنا استخدمناه هنا بقى في جهاز الصخر في الجماعه بتاع الباسكولر كان يجيب لك الدوبلر يجوا على البلاستيك ويمشي المفروض البلاستيك بتاعنا لما يكون ماشي في ارض يونيفورم كيوب يونيفورم كيوب ولا ماشي في يونيفورم يبقى له صوت كاريج ماشي ماشي ماشي ماشي بيفضل ماشي على رجل عيال ماشي على رجل لحد ما يجي في حته يقول لك في الكلاب هنا عرفت الكلاب هنا ازاي؟ الكلاب هتربى وبيدي فريكوانسي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما شفت كل اللي انا عملته يا دكتور حاليا عملت الناس اللي عملوه بعض اول بس دخلوا القطر ايه؟ فين دول؟ فهو حديد اصفر احطها وادي القطر اهو القطر اهو الدفايس اللي هو دولار دفايس محطوط ايه؟ فوق القطر وادوا ناسخ الكرم ولذلك الدولار بيقيس قولي الدولار بيقيس قولي ايه خلي بالك لازم يكون فيه هنا جيل ليه بيحط جيل لان حركه الهواء دي بتعمل سلوك بيعمل سلوك وتشيب ولذلك تسال اللي بيعمل صوار لفيت البطنان كده اللي انت بتطلع تحت الدراواتر وجيل وحرك وليه والكلام ده كله كويس ادي ايه الالترا ساوند ايه موصول الكلام عبيط اما ايه هو الفينا برينت ده قال يقول لك ايه تخيل كده تخيل كده الصاع اللي هو بيكبر ويكبر ويرجع تخيل شايف كده الصاع ده دلوقتي يكبر ويكبر ويكبر وهو يكبر عند مع السور ويظهر عند مع السور انا بقى عايز افتح هذا الطريق لو جبت قفص صغيره وحطيتها على شان تبيت هذا التغير يروح يعمل ايه يا دكتور حنان؟ ده صعب جدا الجهاز ده، لكن هو في الاخر خالص هو عباره عن بتاع حته الضغط ده بتاع البتاع زي الكابل زي بتحطها بتاع ضغط الجوزه كده على بعض كويس، والكاب دي بتحطها على الصباع او الميد الفارس اللي هو بتحطها وبعد كده بتروح للجهاز بتاع اللي هو بيقول لك ده بريشر جدا. ايه اللي في الجهاز ده كله؟ اقرا يا شيخ. فاكرين مترجم الكلام خالص، فاكرين ساعة ما قلت لكم يعني ايه تدريسهم في المريشة؟ هو ده احنا فين ما فين نفسه عشان نعمل يعني ايه مين تدريسهم في المريشة؟ ده اماوته فين؟ ريكواير على تدريبا هيدفوز مش هيدفوز مش هيعمل هيدفوز؟ انا عايز زي اديتاين اقول هيدفوز ولا اقول ريكواير؟ ما انا ما قلت لكم انا ما اقدرش اتخيل المقمرات على ايه فرد كام، كل انا عارف انا عارف المصدر بتاعي انا بقى حاطط اي مكان اما اروح الاقي القليل ازود عليه انا هعرف ايه انا حطيت ايه فرد كويس. ففي ناس قال لك كده هو انا شايف ده شايف الصباع اللي يكبر المفروض بيكبر. ايه رايكم لو انا بقى عايز اعرف ليه ولا ما اقدرش انا هجيب كف بحيث الاول قبل ما يحصل اثناء الدايستول انا هقيس البريشر جوه ده وبعدين واشوف وقيس الحجم بتاع الصباع، حجم الصباع ده كام؟ 1 سم. حجم الصباع ده كام؟ 1. يقول لك اثناء الدايستول البريشر يبقى كام؟ مثلا 2 سم. حلو كلام؟ احنا تخيل يعني مش لأ رحبك 2 سنتين. ايه رأيكم؟ احنا كبرنا قد ايه بتحط؟ عشان يكبر هو عايز طاقة قد ايه؟ مثلا يعني عايز طاقة قد ايه؟ عايز تشرب قد ايه بلطينة عشان يتفرج ونفقه من نفكة من دي الى كده؟ يقول مثلا عايز 30 ميلي تلتين واحد صمت عشان امنع ان يوصل تنصل دي ده عايز ليش بقى دي عشان امنع مرة بقى كلام بتاع حاجات دي كده شيء مرة بقى كده الفورس اكتبت باي بودي الفورس احنا عملنا فورس اهي الفورس ده يعني بقى تريشة مع الفورس ده الفورس دي كام مع الفورس هو فورس على ايه ميليا كام بضغط معين كاليبريشن هيد بتنزل الجهاز الجهاز بيقول له ايوه الصباح كده فاضل 1 سم يفضل 1 سم خليه بقى انت عملت البريشر قد ايه خلاص عملت 30 يبقى هي دي بقى الكاليبريشن بتاعنا دي مين ال 30 بتاعتنا دي اللي عندنا هتقول يا دكتور حسن هو عادي الجهاز ده ايه عيبه انه هيفضل كده الصباح فممكن يعمل لي ايه كيمياء كويس. طب الصباع ده بالصورة حلال في فينا الصلاب ممكن يحصل مع شوية يورم على ده مع الجيد فريكوانت ايه كل شوية تكون خط مستردع بالصباع كده وبقى لو الخط ده بالصباع كده لكن بقى تركوا البريمينج وقال لي يعني الكلام ده كله انا مش عايز الاستفاده. في بقى تركوا كنترولر وفي بقى بصوت في الصباع وفي ترانسبيوتر يسنس اول ياسا كان الكلام ده سنس الكلام بيسنس كل الكلام ده كله وبيحط كاليبريشن فاكتورز ويقول له الصباع كان حجمه قد كده اللي هو كان عايز يوصل قد كده يبقى كنا عايزين فرصه قد كده احنا هنحط الفرصه اللي عكسها كام. هنا فرصه ده اسمه ايه؟ جات كلمة فينا بليس يعني ايه؟ فينا يعني فيجر من سفاطيرة فريشة سرو ادي فينا بليس ادي فينا فيجر ارتيريال فريشة كويس؟ لما تفتح مش عايزين اعرف الا الثلاث كلمات دول فيه بس اكثر من كده مش عايزين. جانا مين تاني؟ والعبيرة ترومتري لا ده جهاز تاني اعبط العبط سهل جدا ايه بقى؟ ده الدلمة بيعملوا ايه يا جماعة؟ الدلمة يجيبوا كاملة يحطوها هنا كويس؟ ده بتلقى مؤثر الناس الممثلين والناس كلها دول ناس كبيرة بيحطوا بتشغل الساعة في الليل ساعة بالظبط هي بالظبط عاملة زي الساعة فين ولاد الساعة ولاد ايه ترانس ميوزك بتتحط تيجي على ارتري خلي بالك ارتري سبورتنج باي بون مين الارض اللي بتجسمنا وراها طول على طول مفيش الا الخيال وانا عايزين نتعلق ما هننزل الزيت هتنزل في البخار والراجل هينزل في ايه؟ اهو حد ادي الارض ده ادي يا حاج باجي بوريدي الارض بدل ما اروح اعمل الله حاجة الزيت بتعمل ايه؟ بنركب كاميرا وبعد كده تشوف وبعد كده نحط على الترانسديوشن لا انا بجيب الترانسديوشن دايركت واربطه فالترانسديوشن بيوصل الارض بيعجبك فبيتنزل ايه؟ الفرطيشة الغوبة بتاعه وميشي كلين موصل ويه عشان مؤقتية المصطح مدينة سوق عشانه عمرية يبقى بتستغنى عنه كتير كده برمضات ده لو حرصت بيه لو حرصت بيه بيعمل أرتفاك كتير في الجنبية ده في عمليات الموت كنت كان بقوله بس ميشي ومجعل الفرطيشة ومجعل الفرطيشة ويزالك هو الخطوة اللي قبل مين؟ نعرف كده عن شيء أرتيجا سنوميكي وميجر سنوميكي تبيت أرتيجا سنوميكي بيت يعني ايه؟ by sensing the pressure required to partially check in his position أرتي supposed by when structure أهو ايش فورس والدالك يا ده مين ده؟ مستوريت الله وده ادي الثلاثه الثلاثه دول بيسموهم ايه؟ كويس كونتينوس كونتينوس وبعدين بنجيب الدوله دول نون انفيزيد كونتينوس ميجرمنت اوف او ايه فاهمينك او اوتوماتيك ميجرمنت اوف اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك زي فصل الجوزة كده بيطلع الجراية كده موجودة ولا هو بيقيس وبعد كده بيعمل الجراية ايه وبيعمل الجراية ازاي؟ ما فيش حاجة اسمها احنا ممكن نخليه يقعد يعمل عبط اللي كان زلوه ده لما كنت كلام عبط خالص حلو؟ نعم؟ ايه ده؟ الصورة ما بحطش الفرق بتاع التسليم. يعني ايه؟ وقر ده انديكيشن اوف ريليز اوف بلاد بريشر. انت قال لي انديكيشن اوف بلاد بريشر اللي كنت قبل يكون عنده كريتيكال انديكيشن اما يكون عندي ميزور سيرجري اللي هي هاتي الهيموداينامكس اما يكون عندي انا عايز اعمل هايبوكريتيكال انستيزيا اقول لك كده اما يكون عايز اعمل ريليتيك ارتيريا بلاد بريشر مش كده؟ حاطين الكلام ده كله قوي وطالع الصوره دي ما تستاهل كده خالي منها بيقولوا مش عارف ايه يعني ما ما مش اي حاجه مش اي حاجه مش اي حاجه. حلو الكلام. طيب ده ايه؟ طب مش حلوه في الهنده اعرف كويس قوي. طيب هات لي كل الارض اللي انا هختاره تحت الارض ايه كل الاراضي كده كل الأرض اللي بتنزل تنفع ما عدا اللي انت عارفه. فانا هركب في مين؟ بس لازم افضل كل عارفين الكلام ده كله عشان ما نضيعش الموبايل عشان تسمع الكلام ده كله قالنا وركبنا الكلام ده. ايه شروط الكلام ده؟ ليه الروتين الكلام ده؟ لازم تكون الكلام ده مين نعم؟ ها؟ تقول ايه؟ بقول لك تفلون حلوة تفلون جميلة ها عيداني سكر كلمة سكر يوضع بالفايد ها بارل الفايد بايوة بارل الفايد مش عارف فايد مين لان احسن حاجة في الكاملة ما تجيبش الكاملة العادية بتاعتنا ذاك فيها هي ذات نحن منها من فوق كويس ليه؟ لان دي بتعمل مالكو مالكو ممكن نحن فاهم الغرض هي احسن الفيشه الكاملة اللي هي الكاملة اللي ما لهاش ايه يا بابا ما لهاش ما لهاش طيب طيب هل طيب ركبنا الكاميرا الحمد لله. بعد كده تيوبنج ايه شروط التيوبنج بتاعتنا؟ لازم تكون الست شروط اند قرايب شيل بيادر كويس يبقى ثلاثة ايه؟ لازم تكون ايه؟ لا مش احنا اللي كويس ها السيف وشورت وسلايم عشان لو هي سوف هتعمل ايه؟ اندر باندنج هتعمل جزء كويس هنجيب وقت اشكال وهنعملها طبعا لازم يكون سلايم سيفت وهيبر نايت تكون ايه؟ كل السيفت اللي يكون هيبر نايت ونزل عليه ايه؟ اتاكد تو الترانسدوس لازم نعمله زيرو كويس قوي كويس قوي ازاي يعمل زيرو يا شيخ؟ ودي يعني في المسافات كما خيرا الزيرو انا لو قلت الضغط لا وصلت كده ده وليش كده؟ لا لا دي اكيد دي ليكم يعني انا لو عملت فيه لما اجي اعمل ما يقولش معايا هعمل ولا انا فكره كده ولا عايز نايم ولا عايز قاعد بره انا كده الزيرو بيتعمل على اي وقت ليه؟ لان انا بعمل زيرو فزيرو كومبارزون مين؟ لما انا بسيب الاوضه كل واحد المهم لما اجي ايه؟ لما اجي اقيل يبقى الليفل بتاع البروستيتور يكون ايه؟ عشان ما نلخبطش ما بين زيرو وزيرو وكام برو لما اجي اعمل زيرو بروستيتور زي العيال ده بتفرق معايا ايه؟ عايز اقول لك هو ده لما اجي اعمل زيرو مش فارق معايا انا هحطه على فين؟ فهمنا كده؟ مش هتبقى كده لكن اللي بيفرق معايا امتى؟ يقول لي يا حنان الناتشورال فريكوينسي اوف ذا سيستم ماست بي مور ذان ذا ناتشورال فريكوينسي اوف ارتيريال ويف. دي الناتشورال فريكوينسي بتاع ارتيريال ويف كام؟ ده دي كويس قوي من 20 ل 40 هرتز فريكوينسي بتاعتها. كويس فلازم ايه السيكونس بتاعتها بتكون اعلى عشان يقدر يكونباكت مع الباكت ويقدر يتعامل مع التعاملات والسيكونس بتاع الباكت. طيب اجي للتصوير الكلام كله مكتوب مورجان بهداك برايس سيسكو برضه كله، لكن احنا عايزين نشوف الليكويد بتاعتها تكون ما بين 20 ل 30. الحاجه الثانيه يديروا الليفل بتاعي تعملوا في اي وضع، لكن لما اجي ايه بس تكون عند ايه قد ايه اوف توصل هنا ادي الحته بتاعتها. وساعتها لما اجي اقول الفيزيكال لازم اقول له الفيزيكال ميجرنج سيستم الكترونيك بيتكون من ايه؟ من ديتكتور اللي هو ترانسفيوز، وبعد كده الخصوصي، وبعد كده اللي هيطلع له ايه؟ الوزن. الوزن دي اللي بتطلع دي الحته بعيده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ولما انتش كده اسمها ايه؟ ومن نصف هنا بيحصل اللي هي عدد مين؟ العمر الثالث. حلو الكلام؟ ما طولتش عليكم. كل حاجة من الحاجات دي ممكن على لايز وتشوفها. كل الكلام ده الواحد بيشوفه وهمي، لكن لما الواحد عرف ايه الاوس بروك بتاعي في النص ايه؟ الكتوبة وغيرته في اوس بروك تيجي اكون كانتينتي دي زمان اتنادي كده بالكونتراتير تحت ايه؟ واطية ومتنة. طيب الاوس بروك بتاعي في النص ايه؟ سيبك مصدر ايه ايه عندك كده؟ اللي انا اضربت مصري لو انا قسمت الاريا دي من اول عنده كارتيكي بلوكس دي اهو ده اللي بيحصل اثناء الفستول ده بيحصل ايه؟ لو انا رحت جبت الفستول الكلاسريشن وضربته في سي 1 هيديني فكرة عن الميكاردا بروكس. انا بقول شو اوبشن ديورنج ايه الكونتراكشن. لو انا رحت جبت الدايتون البلاد بريشر وضربت في تو هيديني فكرة عن لان انا بحط لاي الميكاردا ديورنج ادي ايه فاحنا ما بنعملش يا اخويا ايه حلو قوي بس نبقى حلو الكلام ده ايه ده ايه ده اللي انا كنت بقوله ده كل ده هيبقى ايه وطلع على كل الكلام على فكره وبيقول لك ان مثلا ممكن تصطاد شويه ايه وكم في التاهيله المحترمه ودينا المحترمه في الموبايل وربنا يكرم ايه ونقدر ايه نجيب الاجهزه دي ونتسع. الحاجه الثانيه لو انا لقيت الوزن تحت بيتغير شرط يبقى انا ممكن بقالتني يا مجد والجنين يعني ايه الكلام ده كله موجود يبقى الكلام ده كله. طب لو مش هتلاقي زي كده قال لي كل الكلام ده كل الكلام ده كله والاريتميا والهايبو كل بس كل الكلام كله كل الكلام ده احنا قلناه وبعد كده لو شفناها كده حلو. ان انا احنا جبت الكلام ده في الوسط حلو. دي اكتر من كده كنت بتاعتها كانت بتعمل قلت له جبت رسومات الثلاثة دول وشفطت لهم على الأسامي وقلت لهم فين وفين فين. بس كده قال الشكل حلو. الأولاني قال النورمال بتاعي قال النورمال ويز بتاعتنا لما تبقى النورمال ويز تبقى كده خلي بالك بيسموها اوفر كاتنج يعني ده خف على امها اندر كاتنج يعني رفع يعني قدام قوية كده تقطع عليها يعني بسطها فوق كويس بترفع الفوق في حاجه انظر وده دمج يبقى عملناها عليك بيسموها ويل دمبنج ويل ويل دمبنج ويل ويل دمبنج ويل وده سميناها ايه يوم الناس بيتلخبطوا والاوفر دمبنج والاندر فسموا ده داند مفعوصة وسموا بيه ميزو ميزو يبقى تبقى الرسول الجويس وتام الرسول الجويس كان هذا اللي هو مين بالصفت لما تقول يقولك انا عايز تيوب بتاع حفرية يقولك معندرش تيوب فيه الخول بتاع حفرية فيه الصفت بس ده يطلع لك ايه الرسول الجويس كويس الداند فيها لما هتقول انت بتقرع عادي خلق خلق وكده هنوز تحت الفلق تروح منك تروح منك وفي دور على الفلق الزفت كويس يا اما بيك يا اما فيه يا اما فيه يا اما فيه يا اما فيه عبدالياً إزباد ده ايه؟ ده كومر كالبينج او اللي بيسموه دالبينج دلوقتي عشان ايه له الاسم يبقى كل الاشتادي عندنا دلوقتي اللي عايز ايه؟ يشوف هذا الحاجة في المشوف كويس؟ the arrows are taking me back to fight me. حكاية الزيرو من الوصول كمان خلي بالكم خلي بالكم انا بعمل الزيرو في اي وقت لما اجي اعمل الزيرو اعمله في اي ايه اي وقت اي بوز لكن لما اجي اقيس هذا ليفل ثاني خلي بالكم خلي بيعمل زيرو في الكتيره دي تجيب من جدا وخلي بالكم الدامبنج والتوريس والريجن في التوريس نروح نجيبها ونسيبها هنا وحلو طيب بيحصل ده يعني ايه ده في لا انا عايز تبعت له تقول له ايه السنتر فينا فاير دي اشري بتاعه بتقول له حط سنتر فينا فاير طاوس الراجل ده بتاع عيا عشان يوريك ان هو واد فاهم بيجيب من الاخر لا يا حبيبي عشان دي محاليل لكن طلبنا عشان دي منها محاليل لا احنا جايبين محاليل عشان نوتر الرايت سايد الظهر عشان نوتر الرايت سايد زي ايه الرايت سايد بتاعتنا والرايت سايد الجيب بتاعتنا ده عشان نوتر الظهر تقول لان ليه احنا ما عندناش الظهر ربنا قال لنا ايه رجع الله كويس خالص يبقى هي ايه هو قلب واحد هو قلب واحد هو قلب ايه مشجع انت كده ما اقدرش احب اثنين عشان ايه هي قلب واحد يا ستة ايه اظن من اداري الدنيا معروفة يبقى هو قلب واحد انا عندي ايه قلب واحد يبقى القلب واحد ده ولذلك السنترا سيستيشن بيقدر يمرض القلب كله الا في حالة واحدة اما القلب يبطل اما القلب يبطل يبطل القلب اه اصل هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا شفتين احنا شفتين زي الكل الرايت سايد لو طلع زي الكل غالبا الليفت سايد ايه زي الكل بس كلهم لو حطينا عدالة هنا حطينا ايه عدالة هنا الدفاع اللي نازل من اللي هو مش هيشوف الحته دي مش هيشوف اللي بيحصل للناحيه الثانيه الناحيه الثانيه اللي هو ليفت ايه سايد ولذلك ليه احنا شايفين والارض نص تكون منقوص وطيق كده في الجغرافيا ده لو انت عندك بالمونري هايبرتنشن لو عندك سيكسيولي طيب لو عندك مايكروسكوبي طيب مايكروسكوبي هيفصل الليفت فينتريكل كلها دي على ما بيحصل في الفيلم كويس فكده انت ما تعرفش لان البريشر هيعلى هنا جامد جدا البريشر ده يبقى ده لما يحس مين حس البريشر اللي قدامه العالي فما يعرفش هو وراه ايه ما يعرفش طب نعمل ايه نخرج فوق نخرج فوق من الفرع نفضل ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ونيجي خارجين خرم في الحته دي ونبص هنا في الخرم نوصل نوصل نوصل نوصل نوصل نوصل حتى نروح نعمل ويتشنج ونخش في اخر برانش في البابوري ارضي ونقف من نص ساعه كده بتطلع الحته وتبص فيها وتبص على مين على الجماعه دول ولذلك بتريد ايه؟ فنقول اللي كاتبين الويتش مع ادي ايه؟ ادي كده ولذلك قال له الجروب بتاع البابوري كاتبين الويتش حلو؟ يبقى السوبر فيها بتشر معمول عشان يقيس الايه الرايت سايد بريشر ولو النهارده نورمال يبقى بيقيس كل الايه بريشر بتاع ايه جميل جدا جدا بيعمل حاجه ثانيه عشان نبني منه الايرت دراج عشان نبني منه التي بي ام عشان نبني منه الكيموثيرابي عشان نعمل منه بيس عشان نحط منه اي تي جي بي عشان نعمل منه مقاييس كبيره جدا جدا ده السنتر فيرس لايف حلو ليه كونترا انديكيشن ليه كونترا ليه كومبليكيشن ليه كومبليكيشن كل اللي بروح لاعراض نظري مفيش مشكله لكن ازاي بقى انت السنتر فيرسبريشن خلينا نرجع للفيلم بتاعنا ازاي انت السنتر فيرسبريشن والله هذا عجيب ازاي انت السنتر فيرسبريشن نعم فالدكتور محمود بيقول لي اهو يا دكتور حسن ما قلت يا ميكانيكال مانوستر يا ميكانيكال مونيتور الفيزيكال بريسبل اوف ميجرمنج اوف ايه اوف سنتر اهو يا عم ميكانيكال انا خدت واحده اللي هو الفيلد ليكويد فيلد ايه مونيتور ودي هتقول لي هتطلع بايه او باي الكتريك يعني باي ترانسديوسر والترانسديوسر فيه كان نوع نبدا انواع وبقيت ايه تقيل بالمليمتر ميركري ويطلع لي مين؟ هذه القصه بتاعتي. وطلع بيها ايه؟ بقيت المليم ويطلع لي ايه هي الويت؟ شوف ده موضوع سهل ازاي. كويس حلو ايه؟ نعم ده ايه؟ واللي بيعلمه ايه؟ طيب ادي ريسيوم وادي كونفليكت وادي ليميت. مش برضه اسيد؟ مش برضه اسيد؟ اظن ايه؟ يبقى في مشاكل في الريسيوم وفي مشاكل في التال وفي مشاكل في الايه؟ ناخد الزمن. ايه اللي ممكن يحصل في الريسيوم؟ لو عندي ايه بتاع يا حنان ايه ابسنت ايه ابسنت ايه عندي نوتر ريسك خدوا ايه انا عندي ايه فيبقى عندي ابسنت مفيش كونتراكشن ريسك كونتراكشن بتاع ايه يبقى عندي ايه مش موجوده هنا طيب والسي يا إما تكون مركبة في الجيش عايز حد يقول لك الفلوس ده يطلع ايه مركبة في الجيش ده يطلع ايه وايه تاني رومينانت ايه وايه تاني ولما تيجي تفتح تفتح بالراحه بيرد بنتكلم بايه كلير سبيتش كده بيرد واو شوفوا عايز تطلع من كده كده الواو يبقى بيرد ايه واو كل الخطوات دي موجوده تقدر في الاخر مش هيبقى المره الجايه دي مهزه ببص هنا خلي بالكم انا لما اجي امورس الويز الويز الكبير هي اللي تهدى زي دي تيجي بالظبط دي ويز هرمانه دي ويز ايه سترايكات يعني كله مفهوم ده مفتوح ده بيبايباس بيبايباس مين؟ الابلم وياخد مين؟ يسموها فنتريزوكاريزيشن وكده اشوف الويز بتاع ده شكلها ايه؟ هتشوفها في البنور عرض الكسر ان شاء الله المره الجايه لما نشرح البنور عرض الكسر وكان بنبص عليه كويس قوي طيب الفكره كيف بقى بس ايه حنان؟ عندنا مرضين يا كونستريكتد بيركارديتس يا اما خارج التمبونات الكونستريكتد بيركارديتس دول بيشوفها ازاي وخارج التمبونات بيشوفها ازاي مش هتلاقوا اسهل من الطريقه دي دي اخدت حته كارد التامبونات دي القلب كله مخنوق بايه بالدم طيب ولذلك كله بيطلع ويز واحده ده كله مش فاكر الواد حنيدي لما كان بيطلع العفريت في بتاع ده ايه ده انا خدت دي بعد ما كان بينزلها راجل السقف قلت له اللغه بتاعته كلمه واحده اهو مونو Thank you.